بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 48 من سورة طه إلى الآية 27 بعد 100 من نفس السورة. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. قرأ ورش مهادا بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها هكذا: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. وقوله تعالى: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قرأ ورش بكسر السين هكذا: ولا أنت مكانا سوى. قوله تعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قرأ ورش لفظ يسحتكم ها بفتح الياء والحاء هكذا: فيسحتكم بعذاب. وقوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. قرأ ورش: إن هذان بتشديد النون على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة هكذا: قالوا إن هذان لساحران يريدان. وقوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. قرأ ورش بفتح اللام وتشديد القاف هكذا: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وأما قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فقرأها ورش بهمزتين مع تسهيل الثانية بين بينها كذا: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وأما قوله تعالى: أن أسر بعبادي في الآية: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، فقد قرأ ورش الفعل أسر بوصل الهمزة وكسر النون من أن في الوصل للساكنين هكذا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. قوله تعالى: ألا تتبعني أفعصيت أمري. قرأ ورش بإثبات الياء مع إسكانها في الفعل تتبعا هكذا: ألا تتبعني أفعصيت أمري. وقوله: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت. قرأها ورش بفتح ياء الإضافة هكذا: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت. وقوله تعالى: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قرأ ورش بكسر الهمزة في لفظ أنك هكذا: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقوله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى. قرأها ورش بفتح ياء الإضافة هكذا: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ولا ننسى أن رؤوس الآي في سورة طه